بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 22 بعد 100 من دروس كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا مع الحديث 97 بعد 100، وهو الحديث الأول في باب أفضل الصيام وغيره، والذي فيه تعليم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه كيف يصوم من الدهر وكيف يستمر على ذلك بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة فيه دليل على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وعلته مذكورة في الحديث، واختلف الناس في تعيينها من الشهر اختلافا في تعيين الأحب والأفضل لا غير، وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك فأضربنا عن ذكره. طبعا نعود إلى الحديث. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، فقال إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. إذن في الحديث دل نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وصم من الشهر 3 أيام، والشهر 30 إذا كان في العدد، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا ضربت 3 بعشرة عند ذلك كأنما صام الدهر في الثواب لكن من غير تضعيف، فهذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام وذلك مثل صيام الدهر، مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف للحسنات، فإن ذلك التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج. والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح أو المشقة أو المشقة في الفعل، فكيف يستوي من فعل الشيء بمن قدر فعله له؟ فلأجل ذلك قيل إن المراد أصل الفعل في التقدير، لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق، وهذا البحث يأتي في مواضع ولا يختص بهذا الموضع. ومن ها هنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه على جواز صوم الدهر، من حيث إنه ذكر للترغيب في فعل هذا الصوم، ووجه الترغيب أنه مثل بصوم الدهر، ولا يجوز أن تكون جهة الترغيب هي جهة الذم. لو كان الأمر أن الذي يصوم الدهر وتتضاعف له الحسنات، معنى ذلك إذا ضعف الدهر صار بمقدار عمره بعشر مرات، بينما الذي سيصوم 3 أيام من كل شهر وضعفت إلى 10 حسنات أو إلى 10 أمثالها، معنى ذلك كأنما صام عمره، إذن هذا لا يستوي مع هذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الناس إلى ما يطيقون، وإلى ما يستمرون عليه من العمل الصالح، فإن الاستمرار على العمل أفضل من قيام العمل الكثير وبعد ذلك أن يكون منقطعا. فركعتان يدوم عليهما الإنسان في كل يوم في جوف الليل أفضل من أن يقوم ليلة بكاملها ثم بعد ذلك ينقطع. وإن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين لنا طريقة الاستمرار وطريقة الفعل والإطاقة. ولا ننسى أن الإنسان مكلف بتكاليف كثيرة، هذه التكاليف عنده سعي على نفسه وعلى عياله وعلى أولاده، ولا للمجتمع عليه حقوق. لو كان هذا الإنسان قاضيا مثلا، فهل يجوز له أن يقضي وهو جائع لو كان يشعر بالجوع مثلا في الصوم؟ لو كان هذا الإنسان عاملا، هل يحق له أن يقصر بسبب صومه في أداء العمل تجاه صاحب العمل إلى غير ذلك؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن لنا أننا بشر. أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم، فإني أقوم وأنا وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك نجد أن الله عز وجل طلب منه أن يترك شيئا من الليل في قيام الليل من أجل أن ينام صلى الله عليه وسلم وأن يرتاح. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. هذا بالنسبة إلى فعل الجزء الذي يستمر الإنسان فيه. أما بالنسبة إلى قوله وذلك مثل صيام الدهر، قلنا إذن إذا صام 3 أيام فضربت مع تضعيفها كانت تساوي الدهر. هذا بالنسبة للفعل الحسي الذي وقع وهو صيام 3 أيام، بتضعيفها صارت مثل صيام الدهر، لكن هذا شيء مقدر. هل المقدر كالمحقق؟ الذي يصوم 3 أيام يكون كصيام الدهر، لأن 3 أيام من كل شهر تضاعف فكأنما صام الدهر. الذي صام الدهر هذا محقق، عند ذلك ثوابه أكثر، والأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح. فكلما إن الإنسان الذي يأتي من مكان بعيد ماشيا على رجليه آتيا إلى صلاة الجماعة كالقريب الذي يأتي، إن هذا الأعمى الذي يتحمل المشاق في الذهاب في الاتيان إلى المسجد كالمبصر، وربما يتعثر في الطريق كثيرا لكنه يجيب لأنه يسمع النداء، سمع حي على الصلاة فأتى إلى المسجد. إذن لذلك مسألة التقدير شيء ومسألة التحقيق شيء آخر. ففي التقدير يمكن أن يكون كصيام الدهر، وفي التحقيق معنى ذلك من صام الدهر فإن له أضعاف مضاعفة. لذلك أخذ الشيخ من هذا أن الإنسان لو كان قادرا على صيام الدهر لم يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أعلى الدرجات أن يصوم الإنسان كل يوم قابل للصوم، وهذا فيه جهة مدح وليس فيه جهة ذم. وسبيل الجواب أن الذم عند من قال به متعلق بالفعل الحقيقي، ووجه الترغيب ها هنا حصول الثواب على الوجه التقديري، فاختلفت جهة الترغيب وجهة الذم. وإن كان هذا الاستنباط الذي ذكر لا بأس به، ولكن الدلائل الدالة على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة، والعمل بأقوى الدليلين واجب. والذين أجازوا صوم الدهر حملوا النهي على ذي عجز أو مشقة أو ما يقرب من ذلك من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم أو متعلقة بحق الغير كالزوجة مثلا. هذا الذي يقوم الليل ويصوم النهار ماذا يفعل؟ في الحقيقة فعل كأحد الثلاثة الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعلهم، معنى ذلك تعطلت الحقوق. إذا كانت هنالك حقوق تتعطل فتقديم الحقوق عند الله تبارك وتعالى أولى من صيام النافلة في صيام الدهر كاملا. إذن كل إنسان إنما يفعل ذلك بحسبه وبحسب الوقت الذي هو فيه من صيام وقيام. المرأة التي يطلبها زوجها طلبها وتهيئة نفسها لزوجها أولى من قيام الليل، لذلك بالنسبة إليها تعف نفسها وتعف زوجها. أما إذا أرادت أن تترك زوجها منشغلا بها وهي قائمة في الليل، عند ذلك ماذا استفاد هذا الإنسان من هذا الزواج؟ وهل عصم نفسه؟ والزيادة في هذا العصر تكون أكثر. لو فكر هذا الزوج مثلا بزواج ثانية لقامت الدنيا عليه، ولكنهم لا ينظرون، والله عنده امرأة ما شاء الله قائمة لليل، طيب ماذا يفعل بها؟ لماذا المرأة في هذه الحالة؟ لذلك ننظر إلى المصالح دائما. هذا الرجل عندما يكون عنده زوجة لا سمح الله يرى مكروها فإنه يأتي أهله، فإن الذي عندهم كالذي عنده. إذن هذه مسألة هامة جدا، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن ننظر إلى المصالح قاطبة. أنا مكلف بعمل عند إنسان، لو قمت في الليل عند ذلك أنام أثناء العمل، هذا لا يجوز لأنني مقصر عند هذا الإنسان. لو كنت صائما عند ذلك لا أستطيع أن أؤدي العمل كما عندما أكون مفطرا، إلى غير ذلك. فانظروا إلى المصالح وبعد ذلك ينظر الإنسان ما يناسبه. لذلك لو نظرت إلى الفضائل في الإسلام فإنها كثيرة، لا يمكن لواحد أن يجمع بين أفرادها، ولكنه ينظر إلى الذي يناسبه مع عمله ومع المصالح فيأخذ منها ويختار، وبعد ذلك يطبق هذا الأمر. المسألة السادسة، قوله عليه الصلاة والسلام في صوم داود وهو أفضل الصيام، ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد. والذين قالوا بخلاف ذلك نظروا إلى أن العمل متى كان أكثر كان الأجر أوفر، هذا هو الأصل، فاحتاجوا إلى تأويل هذا. وقيل فيه إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حالك، أي من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق. والأقرب عندي أن يجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه الصلاة والسلام، والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مستحضرا. وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فمقدار تأثير كل واحد منها في الحث والمنع غير محقق لنا، فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع ونجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر هاهنا. وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم، ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صوم فوق صوم داود يحمل على أنه لا فوقه في الفضيلة المسؤول عنه. نجد في هذه المسألة أمرا عظيما. هنالك طريقة حسابية في عملية الحساب والأجر والمضاعفة. هل نحن نحسب على الله تبارك وتعالى؟ إن المضاعفة أحيانا في عمل من الأعمال تبلغ أضعافا مضاعفة في عمل أكبر، لأن الإنسان أخلص فيه لله عز وجل، لأن الإنسان راعى فيه حقوق العباد. بالله عليكم أسألكم الآن سؤالا، لو أن هنالك خلافا ما بين شخصين أو ما بين عائلتين أو ما بين طائفتين، وكل بها أحد القضاة فأخذ ينكب هذا القاضي طيلة الليل وهو يفكر فيما أمر الله عز وجل في كتابه وفيما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه وفيما قضى فيه قضاة المسلمين، ويرى المصلحة في التوفيق بينهم وأن يعدل بينهم، ثم لم يقم هذا القاضي ولا ركعة واحدة في الليل، ثم وفقه الله تبارك وتعالى إلى الحكم بقضاء الله تبارك وتعالى وقضاء رسوله وأصلح الخصومة بين الناس، هذا أفضل أم من قاض قام الليل وأخطأ في القضاء؟ أيهما أفضل؟ هذا أمر واضح. إن طبيبا يستطيع أن ينام في الليل ثم بعد ذلك يجري عملية جراحية بدقة، أما أن ينام مثلا أن يقوم الليل وبعد ذلك يجري العملية مثلا ويده ترتعش، أو مثلا هو لا يشعر بالراحة ولا يستطيع الوقوف، فربما يدمر حياة إنسان إذا كان قد شق له بطنه وأخرج أحشاء، ماذا يفعل؟ إذن كل إنسان صاحب الشرع هو الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى عندما يطلب منا شيئا، سواء كان بالوحي القرآن الكريم أو بالوحي الخفي الذي هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا أمر عظيم. هذا الأمر إنما قدر لنا مصالح العباد تماما، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر. ولكن قد يجد الإنسان أنه مثلا إنسان طبيعي له ترتيب في حياته، لا يقصر في أي حق من الحقوق، تناسب طعامه مع صيامه واعتاد على ذلك وهو عابد لله سبحانه وتعالى، تناسب قيامه يأتي بعد العشاء مباشرة فينام. كنا نرى بعض مشايخنا أكثر من السلام بعد العشاء لا يفعل، ثم بعد ذلك يذهب مباشرة إلى النوم، وربما يكون حفل لبعض أولاده أو بناته في ذلك اليوم فلا يقوم به، خلاص إذن عنده برنامج لقيام الليل، عنده برنامج، هكذا كان يفعل. فتراه كأنه عبارة عن نظم وقته تنظيما دقيقا جدا، وبعد ذلك كانت حياته مستمرة، ما أضاع حقا، بذل ما في وسعه من أجل التعليم والعلم، قام بأمر الله سبحانه وتعالى تماما. إذن هذا إنسان استطاع أن يوفق. ولو رأيت الحديث وعدت إليه ترى عرض النبي عليه الصلاة والسلام: صم وأفطر، قم ونم، صم ثلاثة أيام من الشهر، بعد ذلك قال صم يوما أفطر يومين، بعد ذلك قال صم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. لذلك قال بعد ذلك: لا صوم فوق صوم أخي داود، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرض حالة واحدة، وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في القدرة على العمل. ربما لماذا كان التفاوت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ حقيقة كل واحد فعل شيئا بدرجة إيمانه. عندما بذل أبو بكر الصديق ماله في سبيل الله عز وجل، وقال النبي لسيدنا عمر: ما أبقيت لعيالك يا عمر؟ قال: مثله يا رسول الله، أبقيت لهم شطر مالي. إذن كان الأمر بينهما كما ما بين كلمتيهما، اتكال. لعل سيدنا عمر لا يستطيع أن يفعل كما يفعل سيدنا أبو بكر. أبو بكر مع أنه تاجر تخلى عن رأس ماله في عدة مرات في حياته، لأنه يستطيع أن يفعل وأن يأخذ في الذمة أولا ثم بعد ذلك يبيع ويشتري مرة ثانية، وفعل أمرا عقليا. نعم، لكن هذا الأمر لا يستطيع أن يفعله أحد البشر. إذن بذلك ما سبقكم أبو بكر بكثير صيام ولا بكثير صلاة، ولكن بأي شيء؟ شيء وقر، شيء هذا وقر في الصدر، وقر في القلب، صدقه العمل. إذن هذه مسألة هامة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق في أعمالنا وفي سلوكنا. الحديث 98 بعد 100، وهو الحديث الثاني في هذا الباب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. لقد ألهم الله سيدنا داود أشياء كثيرة، حتى عندما تقرأ في قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس، قدر في السرد، عندما تقرأ هذه الآيات تجد أن الله سبحانه وتعالى ألان له الحديد، فكان يمد الحديد في يده هكذا أسهل من مد العجين، وأيسر من ذلك بكثير، وكان يفعل دروعا عظيمة جدا، وهذه الدروع أن يعمل سابغات، يعني دروعا سابغات، معنى ذلك سابغة أي إنها تحيط بكل الجسد. وانظر إلى قوله تعالى: وقدر في السرد، معنى ذلك أنه كان يفعل حلقات متقاربة خفيفة الوزن، متقاربة وقوية مع بعضها البعض، لأن الذين يصنعون الدروع مشكلتهم أنهم إذا قاموا بالحلقات القوية مع بعضها البعض وكانت مع ذلك غليظة فإنها تكون ثقيلة، وإذا كانت كبيرة فإن السهام تدخل منها، ولذلك تحتاج إلى أن تكون لينة متقاربة لا يدخل منها السهام وتتحمل ضربا معركة من سيف أو رمح، وهذا أمر عظيم. لذلك الدرع الذي كان يصنعه داود لا يصنعه أحد البشر على الإطلاق. وكان ماذا يفعل؟ كان كما يقول المفسرون يقسم ثمن هذا الدرع إلى ثلاثة أقسام، هذا الدرع يقسمه إلى ثلاثة أقسام، درع قسم وثلث يأتي به إلى أهله نفقة، والثلث الثاني كان يقوم به بالمواد الأولية من أجل الدرع، والثلث الثالث كان يتصدق به على الفقراء والمساكين. اعتدال، ما ترك أهله وما ترك رأس ماله وما نسي الفقراء والمساكين، إذن وما ادخر مالا، إنما كان يعمل دائما ما دام الله سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، إذن الله يرزقنا، لماذا ادخر والله سبحانه وتعالى موجود؟ فكان يعمل بشكل دائم حتى في عبادته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. ماذا كان يفعل؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ماذا يعني صلاة الليل من قبل داود؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، قالوا هذا هو الأفضل بالنسبة إلى من أراد أن يقوم الليل، فيقسم الليل إلى 6 ساعات، يعني 6 أقسام، الساعة الأولى والثانية والثالثة ينام فيها، الرابعة والخامسة عند ذلك يقوم فيها، والسدس السادس يعود فينام قليلا، ثم يقوم بعد ذلك إلى الفجر. إذن تقسيم رائع، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية زيادة قيام الليل وتقديره بما ذكر ونوم سدسه الأخير فيه مصلحة الإبقاء على النفس، واستقبال صلاة الصبح وأذكار أول النهار بالنشاط، والذي تقدم في الصوم من المعارض وارد هنا، وهو أن زيادة العمل تقتضي زيادة الفضيلة، والكلام فيه كالكلام في الصوم من تفويض مقادير المصالح والمفاسد إلى صاحب الشرع. ومن مصالح هذا النوع من القيام أيضا أنه أقرب إلى عدم الرياء في الأعمال، فإن من نام السدس الأخير أصبح جاما غير منهوك القوى، فهو أقرب إلى أن يخفي أثر عمله على من يراه، ومن يخالف هذا يجعل قوله عليه الصلاة والسلام أحب الصيام مخصوصا بحالة أو بفاعل، وعمدتهم النظر إلى ما ذكرنا. إذن أثنى أولا على صيام داود، أبقى على نفسه وعلى قوته وقدرته من أجل الاستمرار، استقبل صلاة الفجر وكذلك أوراد النهار والأعمال التي تأتي إليه، وعند ذلك نظر إلى ميزان المصالح والمفاسد. أيضا لم يظهر عليه أي أثر من آثار الرياء في الأعمال. ترى أن بعض الناس عندما يقومون عند طيلة مجلسهم ماذا يفعلون؟ ينامون. لماذا ينام؟ والله إنه كان يقوم الليل مثلا، فهذا عمل الليل عمل بينك وبين الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يطلع عليه أحد من الناس. ولذلك ما يفعل حتى الآن بصراحة نقول من الأعمال التي تقوم في المساجد من قيام الليل، أصل قيام الليل الإفراد للجماعة، أصله عدم نظر الإنسان إلى أخيه الإنسان. تخصيص ليلة من الليالي بقيام الليل مكروه برأي جميع الفقهاء، ولم يستثني ذلك أحد، لأن الأمر إنما هو منصوص عليه. لا مانع أن يرى أهل بيتك شيئا من هذا، لأن الأنبياء والصحابة والصالحون كانوا يقسمون الليل بينه وبين زوجه وبين ولده وبين خادمه، يقوم هذا وينام هذا. هذا كما فعل سيدنا سلمان وسيدنا أبو الدرداء، عندما كان يريد أن يقوم قال نم نم. لذلك ماذا قال؟ إن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا في سبيل التعليم بين الإخوان أيضا. الحديث 99 بعد 100، وهو الحديث 3 في هذا الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. إذن انظروا إلى بداية الحديث أوصاني خليلي. هذا إذن وصل النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة إلى أنه قد تخلخل حبه في أجسامهم وفي عقولهم وفي أفئدتهم وفي كل شيء، ولذلك بين هذا الوصف في الوصية التي قام بها. قال بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر. الأمر الثاني صلاة 2 ركعتين من بسبب الضحى، وكذلك الوتر قبل النوم. فيه دليل على تأكيد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها. وصيام 3 أيام قد وردت علته في الحديث من مضاعفة إلى أنه يوصل إلى صيام الدهر، وهو تحصيل أجر الشهر باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها. وقد ذكرنا ما فيه، ورأى من يرى أن ذلك أجر بلا تضعيف، ليحصل الفرق بين صوم الشهر تقديرا وبين صومه تحقيقا. الأولى أن لا ندخل في الأجر والثواب بيننا وبين الله عز وجل، وإنما البحث في هذا يبحثه العلماء على ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة مضاعفة فهذا رب كريم لا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى. يعطي عطاء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد كان يوصف بقول أعدائه وأصحابه، ماذا كانوا يقولون؟ فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهذا من رزق الله له، فكيف بالمعطي الذي لا نبي اللهم صل كان يغنى وكان يفقر، كان أحيانا يمر عليه الشهر والشهران ولا يوجد في بيته ماء ولا يوقد في بيته نار، إنهما إلا الأسودان التمر والماء، ومع هذا لم يختر الغنى صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، ولكنه كان معطاء، كان يأتيه آلاف مؤلفة من الدراهم يفرد هكذا، أعطوا آل فلان آل فلان آل فلان آل فلان، لا يقوم إلا وقد يعني نفذ كل المال ولم يبقى شيء، عند ذلك ينام مرتاحا صلى الله عليه وسلم، قسم المال ما بين الرعية. إذن عدم دخولنا بين الكريم وما بين عباده، فهذا التأكيد على الأمر بالوصية وصيام ثلاثة أيام وتحصيل الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني استحباب صلاة الضحى وأنها ركعتان، ولعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد لفعله، كما قلنا يعني أفضل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومها وإن قل، ولذلك أشار له إلى القليل، فإن أراد أن يضاعف إلى 4 ركعات إلى 6 ركعات إلى 8 ركعات فليفعل. نعم. وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها، كما قلنا في باب الطهارة رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة ويتوضأ مرتين مرتين ويتوضأ ثلاثا ثلاثا، فهل كان يفعل المكروه صلى الله عليه وسلم بعدم التفتيث؟ ماذا نجيب؟ نقول لا، لم يكن يفعل المكروه، وإنما يبين لنا الجواز، لأنه لو استمر صلى الله عليه وسلم على الثلاث دائما لكانت الفريضة في حقنا ولم ينقطع مرة واحدة، لكننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا على حسب الأحوال، قد يوجد عندنا ماء قليل لا يكفي إلا لمرة مرة، فهل ينبغي علينا أن نغسل؟ لا يجوز لنا عند ذلك أن نغسل وجهنا ثلاثا، لماذا؟ لأن ذلك يحيجنا إلى التيمم، فعلمنا كيف نستعمل الماء مرة مرة. وكذلك هنا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى مرة ركعتين ومرة 4 ومرة أكثر، إذن من أجل أن يبين لنا الجواز، لا ينافي هذا عدم استحباب الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه الدلائل. نعم، ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تترجح مرتبته على هذا ظاهرا. وأما النوم عن الوتر فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه، وورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من وثق من نفسه بالقيام آخر الليل وبين من لا يثق، فعلى هذا تكون الوصية مخصوصة بحال أبي هريرة ومن وافقه في حاله. الناس على قسمين، الأصل اجعلوا آخر صلاتكم وترا. طيب أنا اليوم قررت أن أقوم في الليل، لكن قد أقوم وقد لا أقوم، إذا كنت من الممكن أن لا أقوم، يعني الغالب ربما لا أستطيع لتعب في جسدي لعمل في يومي إلى غير ذلك، أوصاني النبي عليه الصلاة والسلام أن أوتر قبل النوم. أما إذا كان الإنسان يثق تكرر ذلك الفعل منه، ماذا يفعل؟ يترك الوتر ويقوم الليل ويجعل آخر صلاة الليل وترا. إذن المسألة تختلف باختلاف أحوال الناس. الحديث 100 وهو الحديث 4 عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ورب الكعبة، وهذا قسم. النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صومه مفردا، يأتي ترك كل الأيام وجاء إلى يوم الجمعة وصامه، كما تبين في مواضع أو في موضع آخر. ولعل سببه ألا يخص يوم بعينه بعبادة معينة، لما في التخصيص من التشبه باليهود في تخصيص السبت بالتجرد عن الأعمال الدنيوية، إلا أن هذا ضعيف، لأن اليهود لا يخصون يوم السبت بخصوص الصوم، فلا يقوى التشبه بهم، بل ترك الأعمال الدنيوية أقرب إلى التشبه بهم، ولم يرد به النهي. يعني عندما يجعل الإنسان يوم الجمعة يعطل فيه عن كل شيء من الأعمال، هذا هو التشبه باليهود. أما أن يرتاح الإنسان بشكل طبيعي دون قصد للتشبه باليهود، ما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل، بدليل حتى في القرآن الكريم: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. معنى ذلك البيع قائم، لو لم يكن قائم، لو كان منهيا عنه ما قال اتركوه، صحيح؟ نعم. بعد ذلك كذلك كرر هذا الأمر، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذن الابتغاء من فضل الله ما هو؟ التجارة، العمل. وإنما تؤخذ كراهته من قاعدة كراهة التشبه بالكفار، ومن قال بأنه يكره التخصيص ليوم معين فقد أبطل تخصيص يوم الجمعة. ولعله ينضم إلى ما ذكرنا من المعنى أن اليوم لما كان فضيلا جدا على الأيام، وهو يوم عيد هذه الملة أي المسلمين، كان الداعي إلى صومه قويا، فنهي عنه حماية أن يتتابع الناس في صومه فيحصل فيه التشبه، أو محذور إلحاق العوام إياه بالواجبات إذا أدين وتتابع الناس على صومه فيلحقون بالشرع ما ليس منه. وأجاز مالك صومه مفردا، وقال بعضهم لم يبلغه الحديث أو لعله لم يبلغه. معنى هذا لو بلغه الحديث، كل الأئمة ماذا يقولون؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلو بلغه لقال بعدم صيام يوم الجمعة. على كل حال صومه ليس حراما، وإنما فيه الكراهة، وأي كراهة؟ في إفراده. أما لو صام يوما قبله أو يوما بعده، أو كان يسرد الصوم أو يسرد كفارة أو يفعل نذرا، كل ذلك مما يذهب الكراهة. ثم قال: الحديث الواحد بعد المئتين، وهو الحديث الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والحمد لله رب العالمين.